بعض العمليات الفدائية ضد اليهود. بعض الفدائيين يلبسون حزاما ناسفا وهو مؤكد أنه سيقتل، ولكن يتأكد أنه سيقتل أكبر عدد ممكن من اليهود، فهذا يعتبر انتحار. نرجو أن يكون انتحار، نرجو أن يكون انتحار، وإن كان في النفس منه شيء، لكن نرجو أن يكون انتحار كإقدام على القتال في الطائرة التي ينزلها عليهم أو السيارة التي يكون فيها. فإن بعض الصحابة فعلوا معنى هذا، يعني من الصحابة أقدموا وشقصوا هو الكفار وغاثوا عن يمينهم وعن شمالهم، والغالب أن مثل هذا لا يجب. ومع ذلك فعله كثير من الصحابة رضي الله عنهم ورد هذا من مناقبهم. فالحاصل أن مثل هذا الإقدام يرجى أن يكون من الانتحار، إذا فعله لله وفي سبيل الله يقصد وجه الله سبحانه وتعالى. أما يكون يقتل نفسه عمدا بالرمي نفسه أو بالرمي نفسه بالسيف، هذا لا يجب.